نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا أبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على اللهم صل. نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. نسأل الله العافية. نصارى بدلوا وغيروا. المسيح جاء بالتوحيد، عبادة الله، كما أخبر سبحانه عنه أنه قال: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفي يوم القيامة يقول الله له: أأنت قلت للناس اعبدوا اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآية. فالنصارى بدلوا دين المسيح وبنوه، بنوا دينهم على الشرك ضد ما جاء به المسيح. المسيح يقول: أنا عبد. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وهم قالوا إنه إله، وقالوا عن أمه إنها إله، وقالوا عنه إنه ابن الله. فهذا هو التبديل، بدلوا أصله، بدلوا التوحيد بالشرك ضد بنقيضه بضده. سبحان الله العظيم. نسأل الله. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من وقوعها في بعض هذه الأمة، وإن كان قد أخبر صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. وقد أخبر النبي بوقوع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من وقوعها في بعض هذه الأمة. هذا متصل بما قبله. تكلم عن البدع والضلالات. ايش تقول لي؟ تكلم رحمه الله عن البدع والضلالات. لتتبعن سنن من كان قبله. حلو القدلة بالقدلة. نعم. وإن كان قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال في أمته أمة قائمة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا إله. ليبقى الصراع بين الحق والباطل، ليبقى الصراع بين الحق والباطل، بين أتباع الرسل وأتباع الشياطين. وهذا هو الجاري. وليقرأ الإنسان التاريخ يجد كذلك، وليقرأ الواقع الذي يعيشه ويجده كذلك. نسأل الله أن يسلك بنا وبكم سبيل الهداة المهتدين. اللهم اسلك سبيل أنبيائك ورسلك. نعم. اللهم اسلك اهدنا الصراط. هذا هو اهدنا الصراط المستقيم. ينبغي تدبر هذا المعنى العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعمت عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. السلام عليكم. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يا الله. نعم. وأن أمته لا تجتمع على ضلالة ولا يغلبها من سواها من الأمم، بل لا تزال منصورة متبعة لنبيها المهدي المنصور. لا إله إلا الله. نعم. لكن لا بد أن يكون فيها من يتتبع سنن اليهود والنصارى والروم والمجوس، كما في الصحيحين عن أبي هريرة. يتتبع من يتتبع سنن. نعم حسنك هكذا يتبع. صح يتبع تتبع التتبع في بحث ينقب عنه، أما يتبع يتبعه إذا يعني عرفه أو طلع عليه أو نعم يتبع. أحسن الله إليكم. لكن لا بد أن يكون فيها من يتبع سنن اليهود والنصارى والروم والمجوس، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذ أمتي ما أخذ الأمم قبلها. لتأخذن أمتي عندي بدون نون أحسن الله. لا من القسم لتأخذن أمتي من لتتبعن. أحسن عليكم. لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. نعم. وفي المظهرين للإسلام منافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت اليهود والنصارى. فلهذا كان ما ذم الله تعالى به اليهود والنصارى قد يوجد في المنافقين المنتسبين للإسلام الذين يظهرون الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ويبطنون خلاف ذلك كالملاحدة الباطنية، فضلا عمن يظهر الإلحاد منهم. ويوجد بعض ذلك في أهل البدع ممن هو مقر بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لكن اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤلاء فاتبع المتشابه وترك المحكم، كالخوارج وغيرهم من أهل الأهواء. وللنصارى في صفات الله سبحانه وتعالى واتحاده بالمخلوقات ضلال، شاركهم فيه كثير من هؤلاء. وللنصارى في صفات الله سبحانه وتعالى واتحاده بالمخلوقات ضلال، شاركهم فيه كثير من هؤلاء. بل من الملاحدة من هو أعظم ضلالا من النصارى. الله أكبر. الحمد لله. يا سلام. نعم. والحلول والاتحاد نوعان، عام وخاص. فالعام كالنبي الحلول والاتحاد. الحلول اعتقاد الشيء في الشيء، كحلول مثلا الروح في البدن، وحلول الزيت في الزيتون، وما أشبه ذلك حلول. والاتحاد كون الشيء مع الشيء واحدا، ويعبر عنه بالاتحاد، وقد يعبر عنه بوحدة الوجود. فالنصارى عندهم يعني مذاهب، منهم من يقول بالحلول، ومنهم من يقول بالاتحاد، يعني منهم من يقول اتحد اللاهوت، يعني الإله وقنوم الكلمة، اتحد اللاهوت في الناسوت يعني في الإنسان، فصار شيئا واحدا. وبعضهم يقول بل حل اللاهوت في الناسوت، ومعناه ان كل يعني الحلول يقتضي يعني تميز كل واحد من الشيئين بوجوده، لكن احدهما حال في الاخر، هذا حلول. اما الاتحاد فينتهي الى ان يكون الشيئان شيئا واحدا. فالنصارى يقولون، منهم من يقول بالحلول، ومنهم من يقول بالاتحاد، لكن في شخص المسيح، هذا هو الخاص. والحلول والاتحاد العامان هو ما تقول به بعض طوائف المنتسبين للإسلام، فيقولون فالقائلون بالاتحاد في الوجود يقولون إن الله متحد بجميع الموجودات، فالله تعالى متحد بجميع الموجودات. وهذا قول الاتحادية، يقول من ملاحدة الصوفية. والآخرون يقولون بأنه تعالى بذاته حال في جميع المخلوقات، ليس بائنا من خلقه، بل هو حال في مخلوقاته، أي إنه تعالى بذاته في كل مكان. فهذا اسم حلول عام، حلول عام، يقولون بالحلول أي بحلول الله في جميع الموجودات. والآخر اتحاد عام. فلهذا يقول الشيخ إن الحلول والاتحاد نوعان، عام وخاص. فالخاص هو ما تقول به النصارى، وتقول به بعض الطوائف من الصوفية، في كمن يقول بالاتحاد في كذا، يعني يمكن يقولون مثل غلاة الرافضة، يمكن يقولون يزعمون الاتحاد في ذات الأئمة، والصوفية يقول الاتحاد في بعض معظميهم من الأولياء. نعم، أحسن الله إليكم. والاتحاد والحلول نوعان. نعم، والحلول والاتحاد نوعان، عام وخاص. فالعام كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان، أو أن وجوده عين وجود المخلوقات، هذا هو الاتحاد، هذا هو الاتحاد العام. الأول هو الحلول العام، والثاني الاتحاد العام. الاتحاد العام. نعم. والخاص كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل البيت كعلي وغيره، مثل النصيرية وأمثالهم، أو بعض من ينتسب إلى أهل البيت كالحاكم وغيره، مثل الدرزية وأمثالهم، أو بعض من يعتقد فيه المشيخة كالحلاجية وأمثالهم. الله المستعان. الحمد لله الذي أعطى. الله أكبر. الله أكبر. نعم. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى حل أو اتحد بأحد من الصحابة أو القرابة أو المشايخ، فهو من هذا الوجه أكثر من النصارى الذين قالوا بالاتحاد والحلول في المسيح، فإن المسيح عليه السلام أفضل من هؤلاء كلهم. ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله أعم من ضلال النصارى، أعم من ضلال النصارى. ما أدري والله، كأنه أعظم، ما أدري، احتمال أنه أعظم، احتمال ما. وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم أو أعمالهم أو كلامهم أو أصواتهم، وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم أو أعمالهم، أعمالهم نعم صحيح، أو كلامهم أو أصواتهم أو مداد مصاحفهم أو مداد مصاحفهم أو نحو ذلك، ففي قوله شعبة من قول النصارى. لا لا قدم عند القدوم، لا ليس قدم قدم. فبمعرفة حقيقة دين النصارى وبطلانه يعرف به بطلان ما يشبه أقوالهم من أقوال الإلحاد والبدع. فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ما خالفه، كما فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ما خالفه، كما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأبان الله سبحانه وتعالى من فضائل الحق ومحاسنه ما كان به محقوقا. وكان من أسباب نصر الدين وظهوره أن كتابا ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدينه وكان من أسباب نصر الدين وظهوره أن كتابا ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قديما وحديثا من الحجج السمعية والعقلية. فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب، ينتفع بذلك أولو الألباب، ويظهر ما بعث الله تعالى به رسله من الميزان والكتاب. الله الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله نعم، هذا الكتاب أنزله على رسله، وكذلك أنزل الميزان وهو العدل، والعدل هو موجب الكتاب وموجب الفطر والعقول. نعم أحسن عليك. وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلا، وأتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا وعقدا وحلا. أعدها العبارة جيدة. وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلا. والمحقق قال شيء على مسألة الكتاب، قصة الكتاب الوالد، ذكر شيء بسيط أذكره. إيه يقول المدقق في كلام شيخ الإسلام، يقول وفقه الله المدقق في كلام شيخ الإسلام يجد أنه يميز بين كاتب الكتاب الذي ورد من قبرص وبين الأسقف، وهذا يؤيد ما ذهب إليه توماس ميشيل في دراسته لكتاب الجواب الصحيح من أن ما ورد إلى شيخ الإسلام من قبرص لم يكن أصل رسالة الأسقف بولس الأنطاكي، وإنما كان نسخة معدلة لذلك الأصل وزائدة عليه. وإنما كان نسخة معدلة لذلك الأصل وزائدة عليه. انتهى ذكر مرجع الله. وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلا، وأتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا وعقدا وحلا. الله رحمه الله. نعم شفاء. وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا الزمان وقبل هذا الزمان، وإن كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال، فإن هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك ويتناقلها علماؤهم بينهم، والنسخ بها موجودة قديمة وهي مضافة إلى بولس الراهب أسقف صيدا الأنطاكي، كتبها إلى بعض أصدقائه وله مصنفات في نصر النصرانية. وذكر أنه لما سافر إلى بلاد الروم والقسطنطانية وبلاد المرافقة وبعض أعمال الإفرنج ورومية، واجتمع بأجلاء أهل تلك الناحية وفاوض أفاضلهم وعلماءهم، وقد عظم هذه الرسالة وسماها المنطقي الدولة خان المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم. اللهم لك الحمد. ومضمون ذلك ستة فصول. الفصل الأول. حسبك يا أخي ما شاء الله. الله المستعان. الحمد لله الذي ضمن حفظ كتابه وحفظ دينه وقيض لدينه حماة وأنصار بالسيف والسنان وبالحجة واللسان والبيان. نعم من بعد السامي.